وبعدين يروح يتفرج على برنامج يطلع واحد يغير له أصل من الأصول ويصدقه. طب إزاي تفهم يعني إيه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني؟ يعني أنا أتعجب، في مرة كان في امرأة بتتكلم، يعني هي المفروض إن هي من اللي بيدوا فتاوى للدين وغير ذلك يعني، فبتتكلم تشرح حاجات في الدين، فجت سيرة النصارى. فطبعا على طول المتشددين اللي بيكفروا النصارى كلمت، فبتقول ايه ده حتى ربنا بيقول في القرآن، ذكر ان النبي مكتوب عندهم في التوراة والانجيل، الآية بتاعت الاعراف، الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. يقول شفت ده القرآن اهو بيقول ان احنا بنعترف بالتوراة وبالانجيل. طبعا انا مش فاهم ايه وجه الاستدلال من الغريب ان الايه ديت، وفي ناس طبعا بتصدق ان الايه دي اصلا بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي لهم عشان يتبعوه. يعني اللي هي الايه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه. ده هم الأهل الكتاب. والآية اللي بعدها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عالمية الرسالة. عادي وناس بيستخفي ولاتي يقول لك أنت مجرم، أنت بتكفر النصارى. هو أنا اللي بكفر النصارى؟ لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا سواء المسيح عيسى ابن مريم إن هو الله أو هو ابن الله أو كل الطوائف إن الله ثالث وثلاثة أو إن الله والمسيح عيسى ابن مريم، يعني سواء ده أو ده، إزاي أنت بتتهمني أنا؟ وبعدين مسألة كفر النصارى والناس اللي بتتكلم فيه كثرة اليومين دول هي مبنية على أصل مهم جدا لازم الناس تبقى فاهماه، إن هذا القرآن كتاب خاتم وإنه رسالة عالمية، فبالتالي مش قضية نصارى أو يهود أو مجوس، دي الرسالة الخاتمة لكل الأمة، وكلمة الأمة يعني لكل العالم الآن. وما ليه ربنا بيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم، الخطاب لأهل الكتاب أهو، جاءكم رسولنا. طب النبي رايح لهم ليه؟ يبين لكم، سواء يبين نفس المقدمة دي في آيتين، يبين لكم سواء كثيرا مما كنتم تخفون من قبل أو يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يا أهل الكتاب قد جاءكم، وما الرسول رايح لهم برسالة ليه؟ أصل تبعات الكلام ده خطير جدا، تبعات الكلام ده إن الإسلام دين من وسط الأديان، إن اللي عايز يختار، يعني الإنسان هو حر، اللي عايز يبقى كده أو كده أو كده أنت مخير. كان الصحابة بيسموا ده مرتد، اللي بيترك الإسلام لدين آخر ده مرتد. الوقت معنى كلامنا مفات كلامنا انه عادي ان ده يخش الجنة وده يخش الجنة وده يخش الجنة. انا بتخيل اصل بهذا الحجم موجود في القرآن والسنة مبني على ان الرسول ده خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن خاتم الكتب، وان الرسالة دي رسالة عالمية، فبالتالي بعد المقدمات الثلاثة دول ان الرسول خاتم الرسل، القرآن خاتم الكتب، الرسول والقرآن رسالة عالمية، فبالتالي النتيجة بعد المقدمات الثلاث ان اللي هيبتعد عن غير هذا الرسول والمنهج كاف مالوش مكان هنا، اي يكفر بهذا المنهج زي ما انا بكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فانا بتعجب اصل التلات اصول دول، قرآن خاتم الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم الرسل، والقرآن رسالة عالمية، المعنى ده مثلا يكاد يغطي ربع القرآن. أصل من هذا الأصول غائب عن كثير من الناس، إزاي؟ الواحد بيتعجب إزاي وبتحتاج نقاشات وإقناع في أصل، لأن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا منه، وغيرها من الأصول، أصول بتضيع، أصول قضية الحاكمية، قضية الولاء والبراء، قضية الجهاد، أصول بتضيع بسبب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. دور العلماء هنا والدعاء كسر الحواجز اللي اتبنت بين الناس وبين القرآن، منها بعد عن اللغة العربية وعدم فهم اللغة العربية،